في الأمة بأسرها، لما ظهر من حسن من أثر الحسن الطيب في الدنيا بأسرها، وعلم من خيره أنه يعني كان قد جعله الله سببا في سد الشر العظيم على هذه الأمة من خروج يأجوج ومأجوج الذين هم شر خلق الله جل في علاه، يخرجون على البشر. ويسألونك عن ذي القرنين، وقلنا سبب التسمية قبل ذلك بما سمي بذلك. نعم، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، لا نتكلم عن كل شيء عنه، سأتلو عليكم منه ذكرى. إن مكننا له أوطأنا، والتمكين من تمهيد الأسباب، أعطاه الله كل الأسباب التي يمتلك بها، ومكن الله لذي القرنين وقد جاب الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا أو شرقا وغربا، وقد أقام فيها الدين. قال إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني من كل شيء يؤتى الملوك أعطيناه، من كل شيء يعطى الملوك أعطيناه ذلك، ومكننا له من الأسباب. وهذه إن دلت على أن السنن الكونية ماضية، وأن الله أناط المسببات بالأسباب، وأن المرأة لا يصل إلى المسبب إلا بالأخذ بالسبب، قطع في العقل، وأيضا عدم العمل بالشرع إن لم يأخذ بالسبب لا يصل إلى المسبب، حال من الأحوال. والاعتقاد في الأسباب أيضا ده قطع في الدين، في التوحيد. قال إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يبين لك بأن الله جل في علاه أيضا جعل الأمر على شيء مهم جدا في العلاقة بين العبد وربه. ما هو؟ في قوله إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، هذه تبين لنا وتجلي لنا علاقة من الأهمية بمكان بين العبد وربه، بين الرب وعبده. كيف؟ ما هي؟ السؤال إليكم مطروح. بالأسباب والاعتقاد تعلق قلبي وحده والتوكل عليه. نعم، كل هذه إجابات صحيحة ممتازين، بوريكت أجهاد أحسن رأيك أبا الوليد. لكن في شيء آخر خفي أريده، قد قيدته أنا قبل ذلك وبينته، هو إشارة أبا الوليد أيضا تمشي في ركابه. طيب نجي عشان الوقت طبعا على سفر، أقول هو أنه إقبال الرب لا يكون إلا بعد إقبال العبد، وأن العبد لا يصل إلى النتيجة قط إلا بعد الأخذ بالأسباب. لا يمكن لامرئ قط أن يصل إلى نتيجة إلا بعد الأخذ بالسبب. هذا قمة التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني شرطي، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، قال فإن تقرب إليها شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليها ذراعا تقربت إليه باعا. نعم، إذا لابد من فهم هذا الباب، لابد من فهم هذا الباب، وهو الكلام على أنه لا يكون إقبال الرب إلا من إقبال العبد، وإن كان إقبال العبد من إقبال الرب، لا يمكن أن يقبل إلا إن أوزع في قلبه ذلك الإقبال وقد حثه على الإقبال ويسر له الإقبال. لكن الله تعالى من سنن الكونية أنه لا يقبل العبد إلا إذا أقبل العبد عليه، لا يقبل على العبد إلا إذا أقبل العبد عليه. إذا قال إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني آتيناه السبب الذي يأخذ به، فإن أخذ به مكننا له. فشوف هو كان الإقبال منه. ضربتها؟ لا بطارد. الحمد لله، أنا هذا يعني الإقبال من الله، إقبال العبد من الله، لكن لابد من إقبال العبد. لذلك أعطاه الأسباب الذي يأخذ بها، فإن أخذ بها مكن له، وقد مكن له لأنه أخذ بالأسباب. ولذلك هو شكر. شوف قال لما قالوا له على السد ماذا قال؟ ما مكنني فيه ربي، نسب النعمة البارية، وهو واخذ السبب وهو الذي فعل ذلك. لكن ماذا قال؟ أحيل ذلك على الذي منحني وأعطاني ورزقني. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وقلنا عين حمئة وهي الحامية. قرأ أبو جعفر أبو عامر وحمزة والكسائي أبو بكر قرأوها حامية، الألف غير مهموزة أي حارة، وقيل حمئة ذات حماء وهي الطينة السوداء. إما هنا وإما الذي بعده، ما استطعت من هنا الذي بعده. فعند العين الحمئة أو في رأي العين وجد عند العين الحمئة قوما، وجد عندها قوما، يعني عند العين الحمئة وجد أمة من الناس. قلنا ذا القرنين، احتج العلماء هنا الذين قالوا بنبوة ذي القرنين بقوله قلنا، وقول الله لا يكون إلا وحيا. قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، والذين قالوا بأنه ليس بنبي. والحق بأن المسألة ليس فيها راجح مرجوح، لأن النبي قال لا أعلم عن ذي القرنين هو نبي أم لا. فنحن نتوقف في هذا الباب، لكن نقول يعتريه الدليل، يعتريه الأمران، الأمر الأول والثاني. يعتريه الأمر الأول ألا وهو أنه نبي لقوله قلنا، وقول الله لا يكون إلا وحيا. أنه ليس بنبي بل هو ملك صالح كان عادلا، لذلك مكن الله له. فلما وردت عليهم الآية وجهوها بالتوجيه الصحيح وقالوا المعنى ألهمه بذلك. فهذا الإلهام والرد أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر. فعامة الله أعلم بالصواب في هذا الباب، لأنني لا أتقدم بين يدي قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه نبي أم لا. فالدليل هو الحاكم عندنا في هذه المسألة. فلذلك نقف ونسأل عن ذلك، ونقول نقف عندما أوقفنا الشرع. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعذب وإما أن تعفو، يعني المسألة راجعة إليك ولعدلك. هؤلاء قوم قد أساءوا، وأعظم إساءة لهم لأنه قال فأما من ظلم. كأنه هنا لما قال إما أن تعذب أو وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هذه معناها أنه القوم الذين رأهم منهم من كان محسنا ومنهم من كان مسيئا. يعني كثير منهم أغلبهم كان على الكفر والظلم. قبل الكوبري هنا؟ قبل الكوبري ده؟ قبل الكوبري إن شاء الله. حاضر. دايما إن شاء الله. معي. ده معنى الكوبري. ماشي يا استاذ، الله يكون طولنا ان شاء الله. فهذا معناها بانهم كان فيهم من احسن وان كانوا على قله، وهذه سنه كونيه ايضا. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. فلذلك قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اما من ظلم يعني من كفر، ولان اعظم الظلم واقبح الذنب الكفر. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما قال الله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الآن هم مهتدون. قالوا أيونا لم يظلم نفسه وقال ليس كذلك ولكن هو ظلم. لا لا ما صح ما صح. تفضل تفضل. شكرا جزيلا. تشرفت بحضرتك. احسن الله ليك. جزاك الله خير. ان شاء الله نلتقي احد قريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يكون الامر على خير. لا ده بسم الله ما شاء الله. خلاص الله يحفظك. يبقى الورقه ما بعتهاش على الواتس. مكتوبه ان شاء الله باذن الله. بالله ادعوا لي معك. ان شاء الله ربنا موفق مسدد يا حبيبي. جزاك الله خيرا. برضه انا بحب ارد كل الشيخ مرتاح. اي تعليق برضه لو حضرتك محتاجه مني قول لي. لا والله بكلم سيدي. بالله دعائك. الله يكرمك. ممتاز ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. كان بارك. قال اما من ظلم يعني اشرك. شايف؟ ما انا بعيد عنه شايفه في المرايه وعديت قلت له شايفه. طب خلاص زعل. اقف اقف اقف. دي داخله يا راجل. حقك علي يا ياسر. سامحنا بالله عليك. عشانك انت وعشاني. سمحنا. انا اخش في كمك طياره. والله سامحنا بالله عليك. ماشي. سامحنا بالله عليك. ماشي. يا رب يرضى عنك ويرضيك. والله احنا اسفين جدا. الله يرضى عنك يا رب. ربنا يتقبل صيامك. بالله سامحنا. السلام عليكم. انت مخطئ خطا فاحش والله يا شيخ. شايف بس خلاص بس بس يلا بينا بس يعني شايف وشايف العربيه الملاكي التانيه. اذن قال ذو القرنين قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الظلم هنا المقصود به هو الكفر ولانه اظلم الظلم كما قال الله جل في علاه في نصيحة الحكيم لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال أما من ظلم وهذا الظلم الأكبر أما من ظلم فسوف نعذبه أي نقتله فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا عذابا عظيما هو الخلود في النار. ولأن الله جل وعلا كتب على أن من مات كافرا أنه لا يخرج من النار من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون وينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول أتعلمون هذا أتعرفون هذا فيقولون الموت فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت يا أهل الجنة خلود بلا موت. اللهم ادخلنا الجنة جميعا يا رب العالمين. نعم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. أعطاه الله القوة والقدرة بأن يعدل وأن ينشر التوحيد في الدنيا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. عقاب وخيم وعذاب أليم. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. حمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب منصوبا أي فله الحسنى جزاء نصب على المصدر. وقرأ الآخرون على الإضافة والحسنى الجنة وإضافة الحسن إليها كما قال ولدار الآخرة خير. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. والقرآن مثاني بضدها تتبين الأشياء. وأما من آمن وعمل صالحا استدل به علماؤنا هنا أنه ما ذكر الإيمان إلا مع العمل الصالح واللفت إلى ذلك أنه لا إيمان بلا عمل. لا يمكن أن يستقر في القلب إيمان بلا عمل هذا محال ولا يمكن بحال من الأحوال. هذا محرك رئيس. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فلا بد من إظهار الصلاح على الجوارح، لا بد. إذا توقف القلب مات الإنسان، إذا لم يزل القلب نابضا لابد من الإيمان أن يظهر. ولذلك حتى الجنات الله تعالى قارن بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة، وهذا تلازم، هذا تلازم، لأن العمل الصالح من الإيمان، العمل الصالح من الإيمان. قال: فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، والحسنى هنا الجنة. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هنا بمعنى منزيل. بس دلوقتي أنا بس الحمد لله. هذه كارت إن شاء الله. توقفنا عند وين؟ قال الله تعالى في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قال: أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أين لين له الجانب والقول ونعامله باليسر من أمرنا، سنقول له معروفا ونقول له يسرا ونلينه الجانب، وحق لنا أن نفعل ذلك، لأن من أحسن لابد أن يحسن إليه. قال الله جل في علاه: الجزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن الحسنى هنا الجنة، ثم يبشر بالكلام الطيب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولين الجانب أمر واجب لكل بار ولكل محسن، وهذه سنن كونية أيضا، وإن غلف بعضهم أو أساء إليه فإن الله لا يجعل له إلا الحسنى في العاقبة. قال الله جل في علاه: وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا أيضا فيها دلالة كما قلنا على أن الرفق مع أهل الخير أمر لازم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، أخذ طريقا آخر. فأنت ترى هنا الآن يعني يجوب الأرض، اللهم اجعلنا رب نجوب الأرض دعوة إليك ونصرة لدينك ونشرا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك ذلك، وأن تجعل كل الأرض تشهد لنا بأننا نسعى لدينك ولنشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولقمع البدعة التي تقف أمام السنة تغيبها، ولن تغيب بإذن الله جل في علاه. قال: ثم أتبع سببا، أخذ طريقا آخر فوق الطريق وطريقا آخر خلاف الطريق الأول، يعني سلك طرقا ومنازلا. قال: حتى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني موضع طلوع الشمس، كما أنه بلغ موضع غروب الشمس، ولذلك قلنا جابها شرقا وغربا. حتى بلغ موضع طلوع الشمس وجدها تطلع الشمس على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، ذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، فكانوا يكونون في أسراب لهم يحمون أنفسهم من الشمس وشدة الشمس ووهج الشمس. حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وإلى حروثهم. في قوله جل في علاه: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. قال كذلك يعني معناه كما بلغ مغرب الشمس وفعل ما فعل عندما وجد القوم والأمة في مغرب الشمس أيضا عند مطلع الشمس كذلك. قال كذلك يعني كذلك الحكم كما كان في المغرب في المشرق كذلك. وقد أحطنا يعني كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها صح. أنا معناه كما كان الحكم في القوم الذين عند غروب الشمس كان الحكم عند طلوع الشمس. والمعنى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. بالضبط الحكم حكم. وهذه أيضا إن دلت أصوليا عند علمائنا بأن الشرع جاء لا يفرق على طول. يا حبيبي مش رادار ولا حاجة في فرض فيه عندما يسقط حاجة في الشمس مفيش رادار، كلما شاء واحد الشمس موجود علينا بقى أصلا ما في لن يقول لك يسرى هنا. أنا منها شوية ماشي لغاية بس ما حاجة في الشمس ينسي. طيب المسألة الأصولية خلاص أنا كنت هقولها هو شغلني فأسألكم عنها. قال كذلك الحكم فيما كان في هؤلاء الذين في مغرب الشمس كان الحكم من مطلع الشمس. هذه تدل لنا دلالة واضحة على مسألة أصولية مهمة. ما هي الآن الصوت إيش؟ السلام عليكم. الآن الشبكة موجودة. شوف شوف شوف. إذن الصوت موجود أصلاً. جهاد أسرع بالإجابة. ما ترك لأحد أن يسبقه. سبق الله بك. نعم. طيب الحمد لله. جزاكم الله كل خير. هنا قال كذلك. هذه دلت على مسألة أصولية مهمة جداً. خلاص جهاد أتى بها جزاء الله خيراً. بأن الشرع الكريم الحنيف لا يفرق بين متماثلين. هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين بحال من الأحوال. تسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. فلما كانوا كهؤلاء حكم الله عليهم كما حكم على هؤلاء. لذلك الله تعالى قال لك افهم هذا الحق وهذا القياس كما كانوا كان، كما قال الله عن قوم لوط بعدما أمطر عليهم السماء حجارة ماذا قال؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد. قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي بما عنده ومعه من العدة والعتاد والجيش والقوة والآلات والخبرة والفهم والذكر. هذا منحه الله إياه. قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا وأعطيناه القوة والتمكين ليتمكن من إقامة العدل بين الناس. فانظر كيف أن الله جنده لينشر العدل والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. قال ثم أتبع سببا، يعني أخذ طرقا ومنازل أخرى. شوف شوف لما يكون الله تعالى خلق عبدا له كما قيل في كثير من علمائنا النبلاء الرفعاء. طبعا هذه أصلها في قول الله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي. لو كل إنسان وقف وقال أنا وقف لله جل في علاه وحقا قد باع كل شيء له يا له من رجل. هذا يجعل الله النصر على يديه. قد قال علماؤنا النبلاء من الرفعاء من السلف قالوا يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. أوقف نفسه لله فصار ملكا عادلا، فنشر الله على يديه الملة والتوحيد. قال الله تعالى ثم أتبع سببا، أخذ طرقا ومنازل أخرى حتى إذا بلغ بين السدين، السدان جبلان، والقرون ما بينهما حاجزا، وهذا الكلام كله كان على يأجوج ومأجوج. صدقني بعضهم يقول هي قريبة من أرمينية أذربيجان. الجبلان قال حتى إذا بلغ بين السدين الجبلين يعني، والقرنين ما بينهما حاجزة بين يأجوج ومأجوج ومن ورائهم. قال حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما يعني أمام السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا. الجمهور قرأها لا يكادون يفقهون قولا، قرأ حمزة والكسائي لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يفهمون أحدا، هم لا يفهمون أحدا ولا يفهمون أحد، لا كلامهم مفهوم ولا هم يفهمون أحدا من كلامهم. ولذلك قال ابن عباس هؤلاء قوم لا يفهمون أحدا ولا يفهمون أحدا ما يريدون. لكن العجيب بعدما وصف الله هذا الوصف وقال حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا، طب هم لا يفهمون أصالة، قالوا كيف قالوا؟ أنا أسألكم أنتم، شوف القرآن في السياق من المفسرات، قال حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ كيف أفهموهنا؟ كيف أفهموه الآن؟ كيف أفهموه؟ السؤال مطروح لكم. الصوت مش واصل، شبكة بايظة. في شيء؟ احنا ما زلنا مع التفسير. انا اعرف ان الشبكة، هات البتاع ده، شيء هات التلفون، الشبكة هنا ضعيفة جدا في الايباد. وعندك برضه ضعيفة؟ طيب الصوت الان كيف؟ هنا الايباد الصوت ضعيف جدا وفي شيء. السلام عليكم. طيب الصوت كيف الان؟ السلام عليكم. كيف الصوت الان؟ انا اعرف ان الشبكه كانت ضعيفه جدا والصوت لم يظهر. كيف الصوت الان؟ حتى اكمل اخبروني كيف الصوت الان. الصوت الآن الحمد لله موجود يعني. طيب قلت هنا قال حتى إذا بلغ بين السدين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قلنا لا يفقهون لا يفقهون، إذن هم لا يفهمون من أحد ولا يفهمون أحدا. لكن العجيب شوف، أنا قلنا من السياق من المفسرات، لكن العجيب قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طب هم لا يفهمون أحدا، كيف قالوا وكيف وصل ذلك لهم؟ هذا السؤال لكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الأسئلة ضعوها وبعد الدرس أجيبها إن شاء الله. السؤال لكم مطروح هنا الآن، هم لا يفهمون لا يفهمون لا يفقهون لا يفقهون، كيف قالوا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نعم. الأفعال يعني بالإشارة تقصدين، لا يبقون قول التوحيد لا القول مطلقا. نعم. أوحى الله لذي القرنين. نعم. طيب جيد، يعني هذه الإجابة كلها ليست صحيحة، فلهم هم لا يفقهون ولا يفقهون، وليس التوحيد فقط، لا لا، هو الصحيح أن نقول هم إما أن يفهموا بإشارة أو بكتابة أو بمترجم، إما أن يفهموا بإشارة أو بكتابة أو بمترجم، هذا أيسر ما يكون، كأنهم قالوا لواحد منهم يفهم ويفهم، قل له عن يأجوج ومأجوج، فكأن قوله قولهم، هو ينقل عنهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. نعم. قالوا إذن المترجم هو الذي قال. لذلك ابن مسعود قرأها قراءة تفسيرية، لا يكادون يفقهون قولا قال الذين من دونهم يا ذا القرنين، يبقى الذين سمعوا منهم ونقلوا عنهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، اختلف العلماء في فسادين في الأرض كيف، يأجوج ومأجوج هم خلق من خلق الله جل في علاه، وكل ما ورد في وصفهم من الأذان الطويلة والأيدي والأسنان كل ذلك لم يصح بحال من الأحوال، هم خلق من خلق الله، هم خلق من خلق الله جل في علاه، يعني من بني آدم نعم، لكنهم مفسدون ولهم قوة وطاقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله أوحى إلى عيسى عليه السلام أن ينحاز بالمؤمنين معه إلى جبل الطور، قال أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم، ما فيش قوة لأحد تقف أمامه. فقالوا الفساد في الأرض أنهم كانوا يأكلون البشر، يعني أجساد البشر، وقيل الفساد في الأرض أنهم كانوا لا يتركون أخضر ولا يابس، وهذا حق، لأن النبي وصفهم بأنهم يخرجون ويمرون على بحيرة طبرية، الأولون يمرون الآخرون يمرون يجدون الجفاف، الأولون يمرون فيشربون كل هذا الماء بحيرة طبرية حتى بعد ذلك يكون الجفاف، الآخرون يقولون هنا كان أثر ماء، هذا من فسادهم. وتعلمون أنهم عندما يخرجون الله تعالى يفتنهم فتنة زيادة، يرمون النشابة أو رمح إلى السماء فينزل لهم بدماء، فيقولون قضينا على أهل أهلكنا أهل الأرض وقضينا على أهل السماء، فتنة. قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فانظر هنا فيها دلالة أن الفساد في الأرض استئصاله أولى لقول الله جل في علاه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ففيهم شر وفيهم فساد عظيم. ولذلك شوف قال يأجوج ومأجوج من أجيج النار لهم شر مستطير مفسدون في الأرض. فهل وأنت تعلم أن هذه الذريعة التي تمسك بها ذريعة التي تمسك بها فرعون لمقاتلة موسى ومن معه قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هو نفسه قال أخشى أن يفسد في الأرض أو يظهر في الأرض قال أن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون يقول على موسى هذا الكلام. يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. طبعا أعظم فساد في الأرض نشر الشرك ويليه نشر البدع. هذا أعظم فساد في الأرض. فنشر الشرك يطمس التوحيد ونشر البدع تطمس السنة وبهذا ينهدم الدين. هذا أعظم فساد في الأرض. قال مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا مالا نولا. قال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال فأعينوني بقوة. قال ما مكنني فيه ربي خير. وهذا معناه الوقوف بنسبة الخير ونسبة النعمة لبريها. قال ما مكنني فيه ربي. لا عجب لا نظر للنفس ولا يحسبن أن الله قدمه لشيء فيه بل محض فضل وتكرم من الله جل في علاه ووجده محلا قابلا فقدمه. قال ما مكنني فيه ربي. ما قال أنا وأنا وأنا بل قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. شوف كأنه قال والمرء بإخوانه ولا بد للخير من أعوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يأتي في آخر الزمان أجر العامل منهم بخمسين منكم. قالوا بخمسين منهم يا رسول الله. قال بخمسين منكم ثم أراد أن يزيل عنهم الدهشة. قال تجدون أنتم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. أنتم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدونهم على الخير أعوانا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. شوف ردت ضيع صوت. طيب قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هنا فيها يبين الله جل وعلا جليا بأن المرء أيضا بإخواني وبنصرة أعواني. وإن الله إذا أراد غلبة جعل أعوان الخير وإن قلوا على الخير والصدق والإخلاص وكشف من لم يكن ذلك فأبعده. الله أكبر. فأبعده. فإن الله يعلم من يصلح ممن لا يصلح ومن يصلح ممن لا يصلح. فيبعد الله من شاء ويبقي من شاء. والله علي كريم والله علي قدير. قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. شوفهم لو خرجوا يكونوا خير إعانة، لو خرجوا يكونون خير إعانة، لكن سبحان الله الله ثبتهم. فقال الله هذا في الظاهر على الكثرة الكثيرة، لكن كثرة السواد بالمنافقين أو المرجفين أو غير الصادقين أو من فيهم ما فيهم من العطب وعدم النبل، فهؤلاء الخسارة معهم أفدح، والنقص فيهم ومعهم أعظم. والله إذا أراد شيئا جعله على الكمال والتمام، سبحانه سبحانه. قال لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. المشكلة الأكبر ستأتي الآن، وفيكم سماعون له، وفيكم سماعون له. سبحانك ربي وأنت علام الغيوب. وهذه فيها أن الله يجعل على الخير أعوانا، ولكن في آخر الزمان كما قلت، لما قال الله جل في علاه قال النبي قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، عندما قال أجر العامل منكم بخمسين منهم، بخمسين منكم أجر العامل منهم بخمسين منكم، قالوا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل الكلام بإذن الله في غدا، على أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل له أعوان الخير، كما جعل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير والعشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلح في وقت ولم يصلح في الآخر فإن الله عليم بالعباد، يعلم من يصلح ممن لا يصلح. الفوائد المستنبطة في حاجة يا شيخ، اطلع قدام شوية. لا انا خدت طلعت. خير الناس من استعملهم لنشر دينه، العدل اساس الملك، يبقى مع العدل حتى لو كانت الامه كافره. حيثما كان الظلم انهدم كل شيء. الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. الزينة العلم وقوته في الفهم. قال ففهمناها سليمان. المرء بأعوان الخير. يعني المرء يتقدم بأعوان الخير. هذه وتر. طب الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا الآن حتى ندخل في الترمذي.